يا دعائي واستجب لي. يا لله في الآفاق. لله من الهوى ونسيت حبي وعتاب لا Yeah. ومن العفو والجود بلا حد ولا عدد وهدنا في أداء الشكر محدود منك العطايا بلا حد ولا عدد وجودنا في أداء الشكر محدود من الرجاء من الرجاء ومنك العقول الجود من الدعاء من الدعاء ومنك الفضل منشود منك العطايا منك العطايا بلا حد ولا وجودنا في أداء الشكر محدود يسبح البحر بالأمواج يسبح البحر بالأمواج خالقا لك إعظام وتمكين تسبيحة الروح تسبيحة الله تسبيح ما أورق العود سبحانك جل جلالك يا